أول حد السرقة تعريف السرقة. تعريف السرقة كما خلي مصحة أربعة أربعة. طيب تعريف السرقة حد السرقة إلى آخره. أولا السرقة لفظها يدل على السرعة، ومنه قولهم سارقه النظر أي نظر إليه بسرعة واختفى، وهي في اللغة أخذ المال بخفية. وأما في الاصطلاح فإنها أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فالفرق إذن بين اللغة وبين الاصطلاح أن اللغة أعم، فمن سرق شيئا ولو من غير مالك أو نائب مالك فهو سارق في اللغة، أما بالاصطلاح فليس بسارق. فلو علمت مثلا أن هذا الذي بيد هذا الشخص ليس ملكا له وليس له عليه ولاية فسرقته فذلك ليس بسرقة للاصطلاح، وهو في اللغة سرقة. ولهذا يقول العوام السارق من السارق إيش؟ كالوارث من أبيه، لأنه سرق من غير مالك، من غير مالك ولا نائب. ولكن كلامهم هذا ليس صحيح، إنما هو حقيقة ما يجب عليه القطع، لأنه لا ينطبق عليه أنه سرق في الاصطلاح. إذن السرقة في الاصطلاح أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فقولنا أخذ المال خرج به ما ليس بمال، ليس بسرقة، مثل ما لو سرق كلبا، الكلب ليس بمال، أو سرق خمرا، فالخمر ليس بمال، فلا يعتبر ذلك سرقة وإن كان له قيمة. لو فرضنا من سرق خمرا وهو في بلاد غير المسلمين يعتبر عندهم له قيمة، ولكنه شرعا ليس بمال فلا يسمى ذلك سرقة. لو سرق حرا صبيا من أهله يعتبر سرقة؟ لا، لأنه ليس بمال. طيب قولنا أخذ المال يخرج به أيضا ما لو أكله إنسان، دخل على بيت محرق وفيه مثل تمر وأكل حتى شرب وخرج ما من بطنه، يعتبر سارقا؟ ما يعتبر سارقا. ولهذا بس ما ودنا نفتح يد للسراق، ولا يقدر مثلا إذا صار المسروق يجي نصاب، إذا صار المسروق إن خرج به جاء نصاب، وإن أكل بعضه خرج البعض نقف عن النصاب، يأكل البعض ويخرج في الباقي. طيب دينارا، لو أكل دينار وخرج به الظاهر أنه يجب عليه القتل، لأن يعني حقيقة الأمر هذا ما ينتفع به الجسم بخلاف الأول. وأيضا هذا لا يسمى إتلافا، الأول إذا أكله تلف وهذا لا يكفي. نعم كيف قولنا على وجه الاختفاء؟ لو أخذه لا على وجه الاختفاء، في أن أخذه عنه جهرا، فهذا ليس بسرقة ويسمى غصبا، يسمى غصبا. كذلك لو أخذه على وجه اللعب والاستهزاء مثلا، يضحك عليه وأخذه منه، فإنه لا يعتبر سارقا، لأنه وإن أخذه على وجه قد ليس بعنوة وليس بظهر إلا أنه مازح وليس بجاف. وقول المالك تراد مما لو أخذه من غير مالكه أو نائبه فإنه لا يعتبر سارقا. ووجه ذلك أن أخذه من غير مالك أو نائبه أخذ من غير حرص، إذ أن المال لا يكون محرزا إلا إذا كان عند من هو له أو من يقوم مقامه، فإذا كان عند غيره فكأنه أخذه من غير حرزه. أما حد السرقة فهي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العقل، وبعد ذلك إما حبس حتى يتوب، وإما قطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى كما سبق على خلاف في ذلك. نعم. طيب قطع اليد اليمنى من مصدر الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة لقلت إنه يجب قطع الأيدي الأربع. لا لا لا سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيد جمع مضافة إلى اثنين، قل لا كم يصير؟ أربع أيدي. ولكننا نقول ليس كذلك بالإجماع، بالنص والإجماع، وإنما جمعت الأيدي هنا لأنها أضيفت إلى متعدد، والمضاف إلى متعدد الأفصح فيه وش الأفصح فيه؟ الجمع. فقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ما لهم إلا قلبين فقط. ويجوز لكن في غير القرآن يجوز أن تقول يديهما فاقطعوا يديهما، ويجوز أيضا يدهما بالإفراد، ولكن الأفصح هو الجمع. الله أعلم. هذا مثلا هذا الأول من مراتب قطع اليد السرقة دل عليه قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا، والأمر للوجوب. وقوله فاقطعوا أيديهما، الآية عامة كلمة يد، فيقتضي أن يكون ذلك راجعا إلى تعيين الإمام، ولكنه قد جاء فيه قراءة أخرى فاقطعوا أيمانهما. وعلى هذا فتكون الآية القراءة الثانية مفسرة لهذه القراءة، ويكون المقصود باليد اليد اليمنى، ولأن ذلك أيضا هو الموافق للجناية، إذ أن الغاية أن الأخذ والإعطاء يكون باليمين، فكانت هي موضع العقوبة دون اليسار. ثالثا ولأن هذا أنكى وأبلغ في تأديب هذا السارق أن يسرق مرة ثانية، وفي تحذير غيره أيضا من السرقة. وقولنا من مفصل الكف، إذا أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، بدليل أنها في الوضوء قيدت بقوله إلى المرافق، أخذ مما فوقه ولا مما دونه. ولكن كيف يكون القطع ما دام على هذا الوصف؟ قالوا إنه يجب أن تمسك يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المفصل، ثم تقطع بالسكين، لأن السكين أبلغ في التحديد. وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عما يعرفونه، فإذا وجد طريقة غير هذه الطريقة في الطب كالعملية مثلا، قد تكون العملية أهون من هذا أو فإنه يتبع. وهنا سؤال: هل يجوز عند القط أن يبند أو لا يجوز؟ نقول بل يجوز، لأن المقصود هو قطع اليد ويحصل مع البند وعدمه. وأما إذا كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن يبند، وذلك لأن الجاني في باب القصاص أذاق المجني عليه الألم وفقد العضو، فلا يمكن أن نقتصر نحن على أحد الأمرين وهو قطع العضو. أما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبنيد. طيب لو قال قائل: إذا يجوز أن يبنج الإنسان عند الجلد في الزنا والقذف، فيقال يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه ليس المقصود هناك أن مجرد أن يضرب الصوت، المقصود أن يذوق الألم، أن يذوق الألم. بخلاف هذا فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه جناية في السرقة فيزال بالقطع. نعم لأن الله قال اقطعوا أيديهما فقط، اقطعوا أيديهما، وهذا حصل القطع. ثانيا يقول كيف ما نقيد، لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم بآية الوضوء مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة، كلاهما طهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى. وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا باتفاق أهل العلم، لأن السبب والحكم مختلف. هنا السبب والحكم مختلف، بينما إنه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تقيد به، لأنه ما دام الشرع خالف يعني جعل الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. ها؟ أي نعم يورد الحديث. ثم إن الحكم أيضا هذه قاعدة معروفة في أصول الفقه، إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد، لأن الحكم أصلا لا يكتف، يجوز أن يكون من كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيد في أصله فيخالفه أيضا في وصفه. نعم الويان الثاني اتجاهت باسم الفاعل، يعني الذي يفعل. ولم يقل الله تعالى، لو قال السراق بعد لكن قد يقال فيه صيغة مبالغة. نعم لا مو معروف البنج، البنج قليل جدا في ذاك الوقت، البنج العادي هو ها البنج العادي ما كان معروف، ما كان يمكن عرض مصرية في التابعين، يعني بعد الفتوحات يمكن انتشر هذا، بعد الفتوحات انتشر هذا لا غير، لكنه بعد الفتوحات حصل هذا، لأنهم يعني دخلوا في فرس وروم حصل هذا. طيب العلماء يقولون إن أيضا إذا قطعت يجب أن تحسن، وكيفية الحسن أنه يغلى زيت على النار ثم توضع فيه، يوضع فيه طرف الذراع لأجل أن تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم. هذا ما أدري هل يوجد الآن في الطب شيء يمكن أن يعتاض عنه، إذا وجد شيء يعتاض عنه فلا حاجة إليه، لأن هذا لا شك أنه يؤثر على اليد، لأن ربما تنسلق وتأثر، لكن على كل حال إذا وجد في الطب ما يقوم مقامه فهو كافر. قال ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العقد، وهذا أيضا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد تقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب. لاحظوا أن العقب الآن لا بد أن يقطع، فيقطع يقطع القدم فقط، وأما العقب فإنه يبقى، لأننا لو قطعنا العقب لأدى ذلك إلى قصور الرجل، إلى قصورها عن الأخرى، وحينئذ يصعب عليه المشي، أو ربما تتأثر الرجل الأخرى أيضا إذا كان الحمل عليها كلها. فلهذا قال العلماء إنه يقطع من مفصل العقب ويبقى العقب، يبقى العقب مع الساق. وهذا أيضا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى بعض العلماء أنه ليس به، أن الحديث ليس بثابت، وأنه لا يجب على السارق إلا قطع اليد اليمنى فقط، وإذا عاد فإنه يعذر إما بحبس أو غيره مما يكف شره. لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا لورود السنة به، ولأن لذلك نظيرا وهو المحاربون، فإن المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وما دام ورد له أصل أو ورد فيه عقوبة فإن الحديث هذا يتقوى بذلك. بعد هذا إما حبس حتى يتوب، إما حبس حتى يتوب، يعني عند على مذهب إذا سرق في الثالثة، إذا سرق في الثالثة فلا قطع، وإنما يحبس حتى يتوب. وبماذا نعرف توبته؟ هنا بالاستقامة، يعني حقيقة الأمر كون يمتنع عن السرقة مو دليل على أنه كافر، يعني ما دام محبوس ما هو سارق، لكنها يعرف ذلك باستقامة حاله وتندمه على ما مضى، فإذا علم أخرجناه، لكن إن عاد نعيد حبسه. وقال بعض أهل العلم بل تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى كما سبق، يكون إذا سرق أربع مرات قطعنا أربعة. هذا أيضا ورد في حديث لكنه ضعيف جدا، ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. ويقول بعض الناس أنه سمع قارئا في المسجد يقرأ وقال أنه إذا سرق يفعل كذا، قال طيب إذا قطعنا يديه مع أخوان يجب يسرقون، نعم يعني بتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى، اليد اليمنى أول ثم الرجل اليسرى وبعد ذلك اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. إذا قطعنا اليدين ورجل كوشون بيسرق، صحيح يعني العام عنده انتباه سريع، لكن ربما يسرق بغير اليد، عنده رجل الآن يمكن يسرق برجله ولا لا؟ إلا يمكن يجره يا فبطه يجر، نعم أو كذلك يبطه، نعم أو إذا كان أو إذا كان في كيس بأسنانه يأخذ بأسنانه يمشي، قد يكون حلي من الذهب ويأخذ بالأسنان. المهم يعني وقوع هذا أمر لا يمكن التكذيب به، لا يمكن التكذيب به أبدا. وحكى لي رجل ثقة ولا بأس من كان فيها أن رجلا في العراق قدم أحد الخبراء البريطانيين إلى العراق، وإذا على في يده ساعة، قبل تظهر الساعات هذه في يده ساعة، فجاء السارق فسرقه، سرق الساعة من يده، نعم من يد الخبير هذا. فالخبير الحقيقة أنه تعجب، قال شلون تأخذ ساعة من يدي تأخذ، هذا ما يمكن، أعلم أنا في الصحف أن اللي يأتي بها له كذا وكذا دينار. هو يقول ما يفهم مثل الساعة، لكن يهم من كيف سرقها من يدي. فلما أعلن عنها جاء هذا السائل وقال من الذي سرقته؟ قال له كيف سرقته؟ قال لازم نعلمك. قال نعم. قال عطنا قال ما أعلمك. لما رد يده المخطار الذي بيعطيها القلم ولا القلم هو موجود. وإذا هو قد سرق القلم كان سبحان الله كان. المهم طلع له هذا القلم وطلع له الساعة وقال لازم تعلمك. قال هذا ما نعلمك لأن هذه مهنتنا ما يمكن علمها أحد أعوذ بالله. فالحاصل أن السارق يعني لهم عدة طرق في السرقات ما يعني كذا يصدق بها الإنسان. طيب على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب، وهو أنه تقطع اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى. وهذا لولا أنه ورد في المحاربين لقلنا إنها أننا أن واجب أن نقتصر على ما دل عليه القرآن. قال نعم لا ثبتت في الحديث، ثبتت في الحديث. طيب فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق الثانية بعد قطعه، وقولنا بعد قطعه يعني لو سرق أولا ثم سرق ثانية فإننا لا نقول تقطع يده اليمنى للسرقة الأولى ورجل اليسرى للسرقة الثانية، فلنقول الآن اجتمع موجبان للحد فتداخلا، كما لو زنى مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة. والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة. والثالث ما هو الثالث؟ قطع اللي هو قطع اليد اليسرى لمن سرق بعد ذلك على القول الأول. كيف ضغنا عندي غلط؟ ها الأول لمن سرق أول مرة، والثاني لمن سرق ثانية بعد قطع، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول. وش القول الأول؟ ما في قول أول، القول الثاني هذا الصواب. على القول الثاني في الأوليين ثم لمن سرق الرابع بعد قطعه في الثلاث، الثالث وهو الحبس حتى يتوب. نعم الثالث، الثالث وهو الحبس حتى يتوب لمن سرق بعد ذلك على القول الأول. أين القول الأول؟ إذن نغير. طيب أو لمن سرق الثالث بعد قطعه في الأوليين على القول الثاني، على القول الثاني ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث. هنا نلحق على القول الثاني بعد قوله في الثلاث، اكتب على القول الثاني. لا ما حاجة على القول الثاني. فالأول لمن سرق أول مرة، والثاني لمن سرق ثانية بعد قطعه، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة، أو لمن سرق الثالثة بعد قطعه في الأوليين. نعم في الأوليين اللي هي قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث على القول الثاني. القول الثاني هذه واردة بعد قولنا أو لمن سرق، أو لمن سرق. هنا طيب فصار الخلاصة الآن يختلف القولان في أي شيء؟ في السرقة الثالثة. يختلف القولان في السرقة الثالثة على القول الأول ما في قط بعد الثانية ما في قط ما فيه إلا حبس حتى، وهذا هو المذهب. والقول الثاني فيه بعد ذلك قطع اليد اليسرى ثم اليد ثم الرجل اليمنى على هذا القول. طيب شروط إقامة الحد حد السرقة. نعم نعم، شروط إقامة حد السرقة: أولا أن تكون السرقة من حرز، وهو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، وهذا أهم الشروط. ولا بد أن نعرف السرقة يا جماعة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. لا بد أن نرجع لحد السرقة. إذا أخذه لا على وجه الاختفاء، بأن أخذه قهرا، فليس عليه قهر ولو بلغ ما بلغ من المال، وذلك لأن القهر كما مر يمكن التحرز منه والمدافعة، بخلاف من أخذه على وجه الاختفاء. لا بد أن يكون من حرز، والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه. وهل هو معتبر بالشرع؟ لا، ولهذا قلنا يختلف بحسب الأموال والبلدان والسلطان، لأنه لم يحدده الشرع، وإنما اشترط فيه ذلك، اشترط أن تكون السرقة من حرز لأن غير المحرز مهمل، والتفريط من مالكه، والسارق له نوع عذر لأنه يسرق، ولذلك لا يقام عليه الحد. يا حامد انتبه، لا يقام عليه الحد، حيث إن صاحبه هو الذي فرط. طيب، وقولنا يختلف بحسب الأموال، معلوم أنه يختلف بحسب الأموال. حرز الذهب والنقود أين يكون؟ في الأحواش ظاهرا؟ ها؟ لا، ولكنه وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. نعم. طيب، قد يكون مثلا حرز هذا النوع من المال في الأغلاق الوثيقة، في الدواليب مثلا أو الصناديق الحديدية أو ما أشبه ذلك في وقت، وقد يكون حرزه أن يوضع فوق الرف في نفس الحجرة في وقت آخر، قل لا، بحسب أي شيء؟ السلطان، بحسب قوة السلطان. إذا كان السلطان قويا يمكن لو تضع الذهب على عتب المخازن ما حلق لك شيء. إذا كان ضعيفا يعني فقد يكون الإنسان ما يحرز ماله إلا إذا صار يقظا حتى في الليل. فالمهم أن قوة السلطان لها دور كبير في حرز الأموال. نعم، كذلك أيضا حرز المواشي في الصناديق. لا طبعا، ما يمكن تحرز في الصناديق ولا في الحجر اللي يغلق عليها، إنما تكون عادة في الأحواش، وكذلك في البر في المراعي حرزها في الحظيرة ليلا، وحرزها في النهار في المرعى، بشرط أن يكون الراعي الذي معها يحافظ عليها ويحرزها. أما إذا كان مهملا أيضا مثل هذا الرجل يوجه الغنم ولكنه لا يهتم بها ولا يلاحقها ولا ينظر إليها، فهذا يعتبر غير حرز. طيب، عند النزاع نرجع إلى من؟ ها؟ إلى العرف وأهل الخبرة في هذا الشيء، وأهل الخبرة. فإذا قالوا هذا محرز لماله قلنا إذن هو في حرز. يختلف أيضا باختلاف البلدان. كيف باختلاف البلدان؟ هل المدن مثل القرى؟ ها؟ أي نحرز؟ الغالب أن المدن أحرز، لأن المدن فيها قوة أمن وفيها كثافة السكان فهي أحرز، لكن القرى ولا سيما القرى النائية على خطر، على خطر كثيرا. كذلك أيضا باختلاف السلطان، تختلف باختلاف السلطان إذا كان ومراد بالسلطان هنا ليست السلطة العليا في الدولة، السلطان ولو في مكان محدود. ولهذا تختلف الآن البلدان أمنا وخوفا بحسب الأمير المباشر فيها. قد يكون مثل بعض الأمراء في المناطق قويا جدا ما قد يجود في منطقة سرقات مثلا أو اعتداءات، ويكون الأمير في منطقة أخرى ضعيفا فتكثر السرقات، فتكثر السرقات حتى لو كان السلطان العام قويا أو ضعيفا. نعم، وأمثلة هذا موجودة في الواقع، أمثلة هذا موجودة في الواقع، وأن المنطقة تكون آمنة أو خائفة بحسب من؟ بحسب أميرها ولو الأمير الخاص. إذن ما نرجع الآن في الحرب إلى شيء من الشرع، لأن الشرع جعله لنا على سبيل الإطلاق، وذلك لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطة، لهذا لم يحدده الشرع. طيب، ثانيا أن يكون المسروق مالا محترما من مالكه أو من يقوم مقامه، أن يكون مالا المسروق مالا محترما. وما هو المال المحترم؟ هو المال الحلال. أما المال الحرام فليس بمحترم. لو سرق الإنسان ما ليس بمال، نحن قلنا مالا محترما. لو سرق ما ليس بمال فإنه لا تقطع يده. سرق طفلا حرا فإن يده لا تقطع، لأن هذا الطفل الحر ليس بمال. ولو سرق طفلا رقيقا قطعت يده، لأن الطفل الرقيق مال. وهنا يعني قد يتساءل بعض الناس يقول هل الحر أكمل وأفضل أو الرقيق؟ الحر هو أكمل وأفضل، لماذا تقطعون بسرقة الرقيق ولا تقطعون بسرقة الحر؟ لأنه ليس مال. نعم، لأنه ليس بمال، لأن الحر ليس بمال بخلاف الرقيق، فإن الرقيق مال فأجري مجرى الأموال فقطع به. أما الحر فإننا ننزهه أن يلحقه بالبهيمة وبالمتاع، فلهذا لا يجب القتل. ولكن قد يجب ما هو أعظم من القتل، لأن مثل هذا الأمر ليس فيه حد شرعي فيكون فيه إيش؟ التعذير. والتعذير راجع إلى اجتهاد الإمام، إلى اجتهاد الإمام. فقد يرى الإمام مثلا إن هذا الرجل يقتل، هذا مقتطف، قد يرى أنه يقتل وقد يرى أنه مؤدب بالحبس الدائم. المهم على كل حال هذه مسألة تعذير ترجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، إذا رأى ما يحفظ أمن الناس ولو بقتل هؤلاء المفسدين فإن هذا فإنه لا بأس به. نعم. طيب، مالا محترما، محترما احترازا مما ليس بمحترم. مش مثل الخمر ليس بمال، لكن قالوا مثل أواني الذهب وأواني الفضة، هذه مال لأن الذهب والفضة مال، لكنه ليس بمحترم. ولذلك لا ضمان على من كسره وأفسده، لكن من أفسد عليه الضمان يضمنه على أنه ذهب وفضة، لا على أنه إناء من ذهب أو فضة. فهنا الإناء ليس بمحترم لأنه يجب إزالته. كذلك أيضا لو فرضنا إنسان صنع له شيئا من الحديد على شكل صليب مثلا، الحديد مال ولا غير مال؟ لكن الصليب غير محترم، فلو سرقه سارق قلنا إن يده لا تقطع لأنه نعم غير محترم. لأنه غير محترم. طيب إذا لا قطع فيه، ما رأيكم بالخمر؟ قلنا إنه ليس بمال أصلا، ليس بمال أصلا، لأنه لا يملك ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، فليس بمال. ما رأيكم بالآلات التي تستعمل للمحرم مثل آلة الشيشة؟ نعم، آلة الشيشة الآن هي جوهر، بمعنى أنها ذات قيمة في حد ذاتها، لكنها محترمة ولا غير محترمة؟ غير محترمة. غير محترمة. طيب سرقتها جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. طيب أي اللي بكسرها جائزة، واللي بيشربها طبعا ما تدوم، ما تدوم. نعم، المهم هي هذه ورد علينا سؤال، قال سؤال هذه الأشياء يجوز لما سرقة هذه الأشياء تجوز ولا ما تجوز؟ نقول إذا سرقها ليكسرها فهو جائز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد يكون من غير الممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحين الفرصة فيأخذه ويكسره في البيت. أما الدخان وغيره فهذا ليس بمال، الدخان ليس بمال، وما للأسف أن الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، يقول بيع على هذا واشتري، وأظن يباع ويشتغل الآن كراتين ويورد. أي لهم كل محل، لهم في كل محل محل، الله يهدينا وياهم. هذا ليس بمال، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بمال. نعم، وكانوا قبل سنوات كانوا يحرقون على أبواب المساجد، ولكن تكاثرت الضباء على فراش، فما أدري فراش ما يصيب، كثرت البلاوي وضعفت القوى أمامها، فلهذا انتشر هذا الأمر، على الرغم من أن مكتوب يقولون في كل علبة من العلب مصحوب بأنه مضر. نعم، والأمس واحد وضعان في هذا الجرائد يقول أنه جريدة الرياض، أنا ما شفته لكن يقول جريدة الرياض، كاتبين صورة هذه الشيشة لكنها يكون على الكهرباء، واحد آخر برقبتها يمتصها في نفس الصحيح، مع الأندى أنه ممنوع، حسب ما نسمع أنه ممنوع أن تنشر الدعاية لهذا الشيء، لكنه يقول هذه جريدة الرياض، أنا ما شفت عنوانها، لكنه يقول لي هذه جريدة الرياض وأنه موجود أيضا في الجزيرة. فأتأمل أن هذه التناقضات، كيف يكتب النظار ثم يعلن عنه بالصحف لأجل يشجع الناس عليه؟ نعم، أن يكون إذا كان مالا غير محترم فإنه لا يجب فيه القطع، لكن هنا إذا كان مالا غير محترم هل يجوز للإنسان أن يسرقه ليكسره؟ نقول نعم، لكن المشكلة الآن بتجي كيف يرده إلى صاحبه؟ إذا كان مالا غير محترم كيف يرده؟ نعم، يمكن يرده مكسرا، يمكن يرده مكسرا. طيب آنية من الذهب، آنية من الذهب، الذهب ينفع لو كان مكسر، فإذا أمكن أنه يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس، أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز، لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة، إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربة تامة، وكثير من المسائل التي حرمت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم، نعم، يقول نعم للسارق من السارق أو المسروق، إن جاء واحد من البلد يعني مهتم من الأمن أيه نعم نعم الاعتبار مو باعتقاد السائق، الاعتبار بالواقع. فإذا جاء من بلاد كما ذكرت ليس فيها أمن وظن أن هذا البلاد مثل بلادنا فإنه لا عبرة بظنه، لأن يعرف كلنا يعرف أن السرقة محرمة ولا فيها ما بعذر فيها أبدا. نعم كما لو قدم، يعني الآن مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد المسلمين ما تطبق قطع اليد في السرقة، أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقطعون اليد في السرقة وظن أنه في هذا البلد اللي سرق منه ما تقطع اليد، هل يكون هذا مانعا من تنفيذ الحد؟ ما يكون مانعا. نعم. كيف يجوز أن نحرس هذه البنوك بالجنود؟ نعم كيف؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا أرى أنه يجب أن تفرس. نعم نعم لا ما هي إعانة، لأن كيف نحفظ أموال الناس إلا بهذا؟ هذا من الأمر هذا واقع. لا ما حاربنا، إنما ما حرفنا حال حرب، حرفنا مال فلان ومال فلان. نعم حقيقة دخلنا في موضوع آخر، حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء، ما لهم غير حقيقة. ولهذا يقولون حتى المحلات اللي حنا نظن أنها ليس فيها شيء يقول هي فيها شيء، فيها شيء لكنها بعض السرقة ومباح. يقول بعض المحلات فيها شيء وبعض السرقة، حتى اللي يسمونه دار المال الإسلامي يقول تودع أموالك في البنوك في سويس أو غيره ويصير فيها ربا، فمعنى ذلك أننا نحن نظلمين، نحن نظلمين هذا الشيء. ثم إن ما دام الأمر بالنسبة للبنوك، أنا كنت أقول أنه ما يجوز وضع الأموال فيها أبدا، لكن تبين لنا أن لها طرق أخرى غير الربا، أن لها طرق أخرى غير الربا. نعم. وكانت أشرف علي المسألة بعث كتاب الشيخ محمد في هذا الموضوع، لأن سمعت أنه أفتى بجواز إدخال الأموال فيها، وكنت أرى التحرين، وكتبت له بالموضوع وجانا كتاب منه وقال أن أموالها ليست خالصة للربا فقط، هي متمحضة في الربا، لها يعني مصادر أخرى غير الربا، وعلى هذا تكون من الأشياء المشتبهة، تكون من الأشياء المشتبهة. والشيء المشتبه ما يحكم على الإنسان أنه يضع ماله فيه. حنا نقول هذا صحيح، يعني بعد ما كتبنا هذا تبين الأمر فيه، ثم إن الحاجة الآن ناس إلى هذا. الآن حسب كلام الناس وهو الظاهر والله أعلم، إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطر، خصوصا مع ضعف الأمن بعض الشيء. نعم، فإنه يحصل في هذا خطر عليه، هو يقول أنا مضطر إلى أن أودع البنك هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعا. السبب لأن الوديعة ما تصرف فيها المودع، الوديعة لا تصرف فيها المودع، والدراهم التي توضع في البنك يتصرف فيه، إذا فهو قرض. إذا قال يدك غدا إن شاء الله فرم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، والمراد باليد هنا من الكف، فلا تشمل الذراع وغيره. طيب، المسروق مالا محترما، فقلنا أنه يخرج بالمال ما ليس بمال، وبالمحترم ما ليس بمحترم من مالكه أو من يقوم مقامه، يعني لابد أن يكون الأخذ من المالك أو من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك كما مر علينا في البيع أربعة، وهم الولي والوكيل والوصي والناظر، فلابد أن يأخذه من مالكه أو من يقوم مقامه. فإن أخذه من غاصبه، إن أخذه من غاصبه فإنه لا يقطع، لأنه في هذه الحال ليس بيد من هو محترم في حقه. طيب لو أخذه من مستأجر يقطع ولا لا؟ يقطع، لأن المستأجر نائب قائم مقام المالك، فإن المال بيده بإذن مالكه. ثم إن المستأجر أيضا مالك للمنفعة. وكذلك لو أخذه من مستعير، والمستعير مالك لإيش؟ للمنفعة؟ لا، مستعير. واحد أعارني مثلا شيئا أنتفع به، المستعير وش يكون؟ هو مالك للمنفعة ولا لا؟ لا، ليس مالك للمنفعة، لكنه مالك للانتفاع، مالك للانتفاع. وقد مر علينا في نفس الموضوع هذا، وقلنا لكم فرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع. فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفعة، فالمستعير لا يعير مثلا ولا يؤجر، العين المستعارة، ولكنه ينتفع بها بالمعروف. المستأجر مالك للمنفعة، ولهذا له أن يعير وله أن يؤجر. هذا الفرق. الشرط الثالث أن يبلغ وقت إخراجه من الحرز نصابا. أن يبلغ، الضمير يعود على المسروق، أن يبلغ المسروق نصابا وقت إخراجه من الحرز، لا وهو في الحرز، بل وقت إخراجه من الحرز، لا وهو فيه ولا ما بعده، المعتبر وقت الإخراج. فلو كان في الحرز يبلغ نصابا، لكن أخرجه وهو لا يبلغ ولو بالتحيل، فإنه لا قطع عليه. مثل هذا الثوب يبلغ نصابا، تبلغ قيمته نصابا وهو في حرزه، فشقه السارق، شقه ثم خرج به ثم خاطه، وقت إخراجه من الحرز وهو لا يساوي نصابا. يقولون إنه لا يقطع به لأنه أتلفه في حرز مالكه أو نقصه في حرز مالكه، فكان نقص حينئذ على المالك، فلا يقطع لأنه لا يبلغ نصابا. كذلك لو كان فيه الشاة تساوي النصاب، قيمتها نصابا، فذبحها وأخرجها ونقصت عن النصاب وقت الذبح، فإنه ليس عليه قطع، لأنه وقت إخراجه وقت إخراجه لم يبلغ النصاب. وقد حصل التلف في حرز مالك، ولهذا لو فرضنا أنه أتلف هذا الشيء إتلافا بأن أحرق الثوب في مكانه، يعتبر سارقا ولا غير سارق؟ غير سارق. فهم يقولون الآن هذا الفرق الذي حصل أتلفه في مكان مالكه، فصار عليه ضمان، ثم خرج بالثوب ناقصا فليس عليه قطع. ولا شك أن هذا احتراز بالغ في عدم إقامة الحدود، أو في الحقيقة درء الحدود بالشبهات، وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في السرقة يقول أخشى أن أخرج به وهو يبلغ النصاب، أنا أريد الآن أن أشق الثوب حتى لا يبلغ النصاب وأخرج به. لا شك أن هذا حيلة، حيلة، إلا أن الفقهاء يقولون رحمهم الله لأنه وقت إتلافه الذي حصل به النقص كان في حرز المالك، فكما أنه لو أتلف المال في نفس الحرز لم يعد سارقا ولم يجب عليه، فهذا مثله. طيب ما هو النصاب؟ النصاب في كل موضع بحسبه. هنا ثلاثة دراهم، نعم، ما أدري إذا قسم ما احتجل إلى تأمل في الموضوع أو مراجعة، لأنه بالحقيقة كل سرقة مستقلة عن الأخرى هذه، لكن المسلوق شيء واحد. فهل نعتبر الفصل هنا مميزا لكل سرقة عن الأخرى، أو نقول إن هذا المسلوق واحد والسارق واحد فيضم كل واحد للأخرى؟ ظاهر كلامهم أنه ليس أن كل سرقة معتبرة بنفسها، أن كل سرقة معتبرة بنفسها، وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه. يعني لو أن أحدا جاء وأخذ من هذا المال قليلا وليس من نية أن يأخذ بقيه، فهذا لا شك أنه ما نضم هذه إلى هذه، لأن خلعنا. أما إذا كان حيلة فهذه محل النظر، إذا كان حيلة لأنه أخذ بعض المال ومن نيته أن يأخذ بقيه، قد يكون أيضا عجزا ليس حيلة، قد يكون عجزا عن حمله مثلا، فحمل بعضه الآن وهو بنيته أن يرجع ويسرق باقيه، فلعل وهي تحتاج إلى نظر. لكن الأقرب عندي الآن أنه إذا كان من عزيمته ونيته أن يرجع ليسرق باقيه فهو كما لو سرقه مرة واحدة. أما إذا كان ليس من نيته ذلك ولكنه بعد أن أخذ رجع وسرق ثانية كان بقية المال، فإنه ليس عليه قبض. لا ما ما يضم كل واحد الأخرى. لو سرق من هذا نصف نصاب ومن الآخر نصف نصاب ما يعتبر شيء. النصاب 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. أما ربع دينار فقد ثبت به الحديث صحيحا، حديث عائشة وابن عمر وغيره، أنه لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدك، والدينار زينته مثقال من الذهب، ويساوي تقريبا نصف جنيه سعودي. فعلى هذا يكون ربع الدينار ثمن دينار جنيه سعودي تقريبا، فما نقص عن ذلك فليس به قط. وأما 3 دراهم فهل هي أصل أو تقويم؟ المذهب أنها أصل، وعلى هذا فإذا فرق على هذا إذا فرق ما يساوي 3 دراهم فقد فرق نصابا. 3 دراهم كم تقدرونه؟ سعودي 50 ريال، شلون 200 درهم 56 ريال. نعم يزيد قليلا، يزيد قليلا. ها اصبر الله، قلنا الآن 56 نسبة إلى 200، ما عندكم أحد شاطر في الحساب؟ كم نسبة 56 إلى 200؟ هي أكثر من ربع بستة من 50، 56 الدنانير اللي هو ربع الدينار، فيعتبر بالدنانير لا بالدراهم. طيب نأتي إلى ربع الدينار، 20 دينار 11 جنيه و3 أسباع، 11 جنيه و3 أسباع يعني 11.5 تقريبا، فيكون ربع الدينار 8 جنيه ويزيد قليلا، 8 جنيه سعودي ويزيد قليلا. 8 جنيه أظنها الآن كم يساوي الجنيه؟ أما منكم أحد من الصيادلة؟ نعم 400 يساوي؟ لا ما أظن نقص، ها نخلي إلى 300، خلي 300، 350، 75، 75، 37.5 تقريبا، ما يساوي 37.5 ريال تقريبا يقطع به السارق وجوبا. يعني ما يساوي 37 ريال يقطع بالسعر ولا لا؟ لأن قلنا إن ربع الدينار يساوي ثمن جنيه سعودي تقريبا، والمسألة التقريبية هو اللي منكم جيد الحساب إن شاء الله حرر لنا. فإذا كان يساوي ثمن جنيه وقلنا إن جنيه 300 يكون ربع المئة، ربع 300 75، ثمنها 37 ونصف. هنا على كل حال إذا سرق هذا فإنه يخطى وجوبا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر، لأن تحديد لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له قصة العسير قال أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، ولا تطول المسألة والتحقيقات وتطويل حتى أن تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها، لأن هذا لا شك أنه خلاف الشرع وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الجرم وجب تنفيذ العقوبة فورا. نعم نعم.